الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ولازلنا بفضل الله وعونه نشرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى، ونتم اليوم إن شاء الله ما تبقى من باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وتوقفنا عند مبحث الأشياء التي لا تقبل التطهير إذا تنجست، فقال رحمة الله عليه: تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حلا طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير لدمي ومسجد والنجس عين حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لك القفل والسرير. نعم، إذن قلنا أن هناك أشياء لا تقبل التطهير إذا تنجست. لماذا؟ قالوا: لتمكن النجاسة منها وسريانها في جميع أجزائها. قال رحمه الله: تمليح الزيتون. نعم، معنى هذا الكلام أن إذا ملح الزيتون بشيء نجس الذات عزكم الله، كالدماء أو البول أو غيرها من النجاسات التي مرت معنا، أو ملح بشيء متنجس كماء حلت فيه نجاسة، فهذا الزيتون لم يعد قابلا للتطهير لأن النجاسة سارت فيه. فلو أردنا مثلا أن نغسل هذا الزيتون بماء مطلق طهور ما استطعنا تطهيره. لماذا؟ لأن النجاسة يعني تمكنت من الزيتون وسارت في جميع أجزائه، فلا يجوز أكله لأنه مؤذن وقد يؤدي إلى يعني مشاكل صحية، ويحرم كذلك بيعه. نعم، ثم قال: كزيت مزج، كذلك نفس الشيء بالنسبة للزيت، إذا مزج بالنجاسة فإنه لا يقبل التطهير. يعني إذا خالط الزيت يعني شيء نجس فإنه يعني لا نستطيع أن نطهره. وخالف في هذه المسألة بعض الفقهاء فقالوا: يمكن تطهير الزيت بصب الماء عليه وخضخضته، يعني صب الماء ونخضخض ونثقب الإناء من الأسفل ليخرج الماء، ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن زوال النجاسة. لكن رد على هذا القول بأن لزوجة الزيت تمنع من وصول الماء داخل أجزائه، لزوجة الزيت وهذا معروف تمنع من وصول الماء داخل أجزائه. إذا نمشي على ما ذكر الناظم أن الزيت لا، إذا مزج بشيء نجس فإنه لا يقبل التطهير. نعم، ثم قال: كذلك كبيض، نعم، أو بيض كلحم نضج، يعني البيض المسلوق بماء نجس مثلا هذا لا يقبل التطهير، كذلك اللحم المطبوخ بنجاسة فإنه لا يطهر. نعم، طيب، إذا تم تدارك هذه الأشياء وأخرجت هذه الأشياء التي ذكرها الناظم من زيتون أو زيت أو بيض مسلوق أو لحم، إذا تداركناها وأخرجناها بسرعة ولم تختلط بالنجاسة، قالوا، ولم تغلي بالنار فإنها تقبل التطهير. نعم، إذا تيقننا سريان النجاسة عندها لا يجوز تطهير هذه الأشياء ولا تقبل التطهير. نعم، لكن إذا تداركنا الأمر وبسرعة يعني أخرجناها من الذي خالط أو استطعنا فصلها عن المخالط النجس، فإن شاء الله يجوز استعمال هذه الأمور لحرمة الطعام، فلا يجوز إتلافه إلا بيقين. نعم، ثم قال: كفي طعام مائع، نفس الشيء، إذا حلت النجاسة في طعام مائع كالمرق عندنا أو الشرب أو غيرها من الأطعمة المائعة فإنها لا تطهر. كذلك إذا سارت النجاسة في طعام جامد كسمن وثريد وما أشبه ذلك بأن مكثت هذه النجاسة في الطعام الجامد حتى تحقق سريانها في جميع أجزائه، فإن هذا الطعام لا يقبل التطهير. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في الطعام الجامد أنه إذا يعني لم تسليه فيعني نزيل النجاسة وما أحاطت به ونأكل ما تبقى إن شاء الله. نعم، كذلك قال أو غاص في فخار. نعم، إذن الطعام المائع هذا إذا خلطت النجاسة لا يطهر، والطعام الجامد إذا سرت في جميع أجزائه، وهذا معنى قوله أو ساري في جامد أو غاص في فخاري، كذلك إذا غاصت النجاسة في أواني الفخار فإنها لا تقبل التطهير بحال. نعم، لأنها تمكنت من يعني من جميع أجزائه، فلا نستطيع أن نطهر هذه الأواني من الفخار. نعم نعم، ثم قال وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. نعم، ذكرنا هذا، يعني إذا لم تسر النجاسة في الطعام الجامد فإنها لا تؤثر إلا في المكان الذي يظن أنها أثرت فيه، ترفع النجاسة ويرفع يعني ذاك الطعام المحيط بتلك النجاسة ويستعمل الباقي، ولهذا قال كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. نعم، وهذا احتراما للطعام، ولا يجوز إتلاف الطعام هكذا بالظن وعدم اليقين. نعم، ثم قال وانفع بما نجس غير لادمي ومسجد والنجس عين حرمي. يجوز قالوا الانتفاع بهذه الأشياء التي تنجست من أطعمة وغيرها. نعم، فتدهن بها الآلات والمحركات وتسرج بها المصابيح، مثلا زيت متنجس يجوز لنا أن نسرج به المصابيح وتوقد به النار. نعم، ودليلهم أن يعني هذه الأمور يجوز استعمالها، قال في غير الآدمي ومسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بشاة ميتة فقال لأصحابه ألا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. يعني يجوز الانتفاع بالجلد وغيره من أمور دون الأكل. نعم، والنجاسة نعم حكمها حكم الميتة. نعم، إذن يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس كما مر معنا، تدهن قالوا به الآلات والمحركات، توقد به النار، يجعل علف، يصنع منه صابون، يتسقى الدواب والزرع، ما في مشكلة إن شاء الله. أما الآدمي فلا يجوز له الانتفاع بالمتنجس أكلا وشربا، يعني لا يأكل ولا يشرب شيء تنجس حتى لو كان أصله طاهرا، كما لا يجوز له أن يدهن به. ومن تدهن بمتنجس يجب عليه إزالته للصلاة وللطواف. نعم، وكذلك لا يجوز استعماله في المسجد خوفا من سقوط شيء من المتنجس في المسجد، إلا إذا كان مثلا مصباح خارج المسجد يسرج بزيت متنجس ويصل ضوءه إلى المسجد إذا داخل المسجد فلا بأس بذلك. إذن هذا معنى قول الناظم وانفع بما نجس غير لادمي ومسجد والنجس عينا حرمي. نعم، يعني النجاسة العينية يحرم الانتفاع بها كأعزكم الله، كما مر معنا من الدماء والعذرة والبول وغيرها ما أشبهها من أعين النجسة، هذه لا يجوز الانتفاع بها أبدا. نعم، ثم قال وحرم استعمال نقد. الفرق بين النجس العين والمتنجس، المتنجس أصله طاهر لكن طرأت عليه النجس، لكن نجس العين هذا محرم بالإجماع، لا يجوز الانتفاع بعين النجاسة أبدا. نعم، قلنا كالبول والعذر عزكم الله والدماء وغيرها من أشياء النجسة التي مرت معنا، نجسة العين. نعم، إن شاء الله هذا المبحث واضح للجميع. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى المبحث الأخير في هذا الباب، وهو باب الأواني وما يجوز من التحلية. فقال رحمه الله: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واغتناء. نعم، يعني يحرم اتخاذ أحد النقدين الذهب والفضة أواني كأباريق وأكواب أو ملاعق وما أشبه ذلك من سائر أنواع الأواني، فيحرم اتخاذها، كما في الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، إذن لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. نعم، قال: واغتلالا واقتناء، معناه أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أواني الذهب والفضة ووضعها في البيوت بغاية الإيجار والكراء، هذه الغلة. نعم، قال: واغتلالا، أي الانتفاع بالغلة بالإيجار يكريها. نعم، أو للقنية، يعني يدخرها في البيت ويحفظها لنوائب الدهر، يعني إذا جاءت مصيبة أو شيء أحتاج إلى المال يبيع هذا ويعني ينفق هذا المال في يعني المستلزمات وفي يعني ما طرأ عليه من نفقات لم يكن يعني يقرأ لها حسبانا. نعم، هذا معناه واغتلالا واقتناء، يعني لا يجوز استعمالها ولا يعني الانتفاع بأجرتها ولا ادخار هذه الأمور لنوائب الدهر. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين. يعني يحرم على الرجال من المسلمين التزين بأحد النقدين كأساور وخواتيم وغيرها، يعني الذهب والفضة لا يجوز التحلي بها إلا ما استثناه الشارع، وقد يعني بين الناظم هذا فقال: لا خاتم الفضة درهمين. نعم، فيجوز يعني التحلي للرجال بخاتم الفضة بشرط أن يكون درهمين، يعني لا يتعدى وزنه وزن درهمين فأقل، وأن يكون متحدا يعني خاتما واحدا. ودليل جواز اتخاذ الرجل خاتما من فضة ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، لما نزل التحريم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم، ثم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، إذن هذه شروط اتخاذ خاتم الفضة: ألا يتجاوز وزنه درهمين، وأن يكون متحدا أي خاتما واحدا، أو مصحفا قال أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا. نعم، يعني يجوز تحلية المصاحف بالذهب والفضة، يعني يغطي السجل يعني لزيادة الحفظ وتعظيما للقرآن، لكن لا يكتب يعني القرآن بالذهب والفضة، فهذا يشغل القارئ، قالوا، عن التدبر في معاني القرآن. كذلك السيف للرجل يجوز تحليته بالذهب والفضة ونحو ذلك، قالوا، لأن هذا يزيد في الحفظ وفيه كذلك إرهاب للأعداء. نعم، وهذا مطلوب. ثم قال: وربط سن مطلقا، يعني إذا يعني قلعت سن أو تخلخلت فيجوز ربطها بخيوط من ذهب أو فضة، وكذلك يجوز أن يجعل بدل هذه المقلوعة يعني سن من ذهب أو فضة، يعني يجوز الربط ويجوز البدل. نعم، أو أنفا، كمثلا إنسان يقطع أنفا، كانوا في السابق يعني يجعلون بدله أنفا من ذهب أو فضة للرجل والمرأة سواء. نعم، وهذا جائز ولا شيء فيه. ثم يعني أنهى الناظم رحمه الله هذا الباب بما يجوز من اللباس، قال: وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزوا في الخز، وللنساء باعة الحرير والنقد لك القفل والسرير. نعم يحرم على الذكور المكلفين من أهل الإسلام لبس الحرير. قال وذلك مثل القز. ما هو القز؟ هو خالص الحرير، يقال يكون سداه ولحمته الخطوط العرضية والطولية كلها من الحرير، نعم، الذي يخرج من الدود، فلا يلبس شيء من هذا ولا يجلس عليه ولا يتكئ. وكره وجوز في الخز. الخز هو يعني ثياب اختلط قماشه بالحرير وغيره من القطن والصوف والكتان. قالوا يعني إذا كان سداه من حرير ولحمته من نوع آخر كالقطن كالصوف أو الصوف أو الكتان، فمنهم من كرها ومنهم من جوز. نعم، وإن شاء الله يعني ما دام يعني لم يكن من الحرير الخالص فهذا إن شاء الله لا بأس به، لكن يعني الإنسان يعني إذا وجد غيره فيترك يعني خروجا من الخلاف. نعم، إذن حرمة الحرير للرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولا الديباج، وقد خاطب رجال هذه الأمة. أما بالنسبة للنساء فعادتها الزينة، وأبيح لها يعني لبس الحرير الخالص، يجوز لهن لبس الحرير وما يلحق باللباس، قالوا كذلك كالفرش والمساند وغيرها يجوز لها أن تتخذها من الحرير. قالوا حتى الناموسية يجوز لها أن تكون من حرير، ويجوز للنساء كذلك التحلي بالنقدين الذهب والفضة، فيجوز لهن التزين بالملبوس مطلقا، كل ما يلبس للزينة في العنق واليدين والرجلين أو يعلق على الشعر فهذا كله جائز بالنسبة للمرأة. نعم، كل ما يلحق بالزينة من الملبوس فهذا يجوز اتخاذه من الذهب والفضة. نعم، لكن استثنى الناظم قال لك القفل والسرير، لأنه القفل وهو ما يقفل به الباب أو المفتاح أو السرير، هذه يعني لا يعد من الملبوس، هذه الأمور لا تعد من الملبوسات، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ قفلا لبابها من ذهب أو فضة أو تتخذ سريرا كذلك، فهذا لا يلحق باللباس فيمنع. نعم، وهذا هو المعروف في مذهبنا. وإلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، والحمد لله أن تم علينا هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.